كان مثلا في الجزائر يوجد جهاز وكذا حصل استاذ يقرا ويرفع مطرح بعض الاسئله فيه ويبينون لنا القضيه. هؤلاء الذين يكفرون هؤلاء درجه الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الشيخ استطيع ان اطرح عليك بعض الاسئله لنبدا مثلا بالتركيز؟ شوف بارك الله فيك. نعم. وكافر من كفره الله ورسوله. نعم. وللتكفير شروط. نعم. منها العلم. نعم. ومنها الإرادة. أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه. وأراد أن يخالف ولم يكن متأولا. يجب أن يصف الإنسان أنه يجب أن يكون الإنسان شرك. نعم. وسجد غير متعود. المهم هذا له طريق. نعم. ولا يزيد التكبر في التكفير. نعم. فما لا يزيد التكبر في قول هذا حلال هذا حرام. نعم. ابدا. وايضا يسمعون حصريه السنان فهد العوده والسفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سمع ذلك؟ هل نستطيع ان نسمع الشيخ سفر سنان العوده والسفر الحوالي وشوف؟ هذه بارك الله فيك الخير الذي في اسئلته موجود في قلبه. نعم. ومن بعد اسئلته عليه مؤاخذات. نعم. بعد في رسم ما يجب له. ولا اقدر ان يجب له بين هذا وهذا. ربما شفت الشيخ مجاهد امتنع اسئلتهم. لا انصحت بان تسمع اسئله الشيخ الالباني. نعم. اسئله الشيخ الالباني. اسئله العلماء المعروفين بالاعتدال. نعم. وعدم الثوره الفكريه. شيخ ويسال الحين في هذه القضيه مثلا انهم يكفرون الحكام ويقولون بان يوجد جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون عشرة الصناع وسفر الحوالي، هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي ام هو خلاف في اصول الشيخ؟ هذا خلاف عقدي. نعم. لان من الفرع للسنة يا جماعة هل لا يكفر احد بذنب؟ انا الشيخ علمنا لو لا يكفرون صاحب الكبيرة وكذا ولكن الا الحكام يقولون يا سيد الآية ومن لا يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يكفرون الحكام صحيح. هذا الحالة هذا عن ابن عباس. نعم. أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة. كما في قوله صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فكوفة كتاب الكفر. نعم. وفي رأي بعض الأسئلة كانوا متذكرين أنها نزلت في الاتفاق لأن السياق في ذلك. نعم. لولا أن كانت ثلاثة فيها متنوعة يحكم بها النبيين الذين أسلموا من النهار وغدموا بعض المستخدمين المستهزئين وكان على الشهداء فلا تحكم الناس أحسن. ثلاثة أوجاه في ثمان قرية. كانت لم نحكم بما أجل منكم